الحديث 63 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. المعنى الإجمالي: كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال بن رباح وعبد الله بن أم مكتوم، وكان ضريرا أي أعمى، فكان بلال يؤذن لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر لأنها تقع في وقت نوم ويحتاج الناس إلى الاستعداد لها قبل دخول وقتها، فكان عليه الصلاة والسلام ينبه أصحابه إلى أن بلالا يؤذن بليل فيأمرهم بالأكل والشرب حتى يطلع الفجر، ويؤذن المؤذن الثاني وهو ابن أم مكتوم لأنه كان يؤذن مع طلوع الفجر الثاني، وذلك لمن أراد الصيام فحينئذ يكف عن الطعام والشراب ويدخل وقت الصلاة، وهو خاص بها ولا يجوز فيما عداها أذان قبل دخول الوقت. واختلف في الأذان الأول لصلاة الصبح هل يكتفى به أو لا بد من أذان ثان لدخول الوقت، وجمهور العلماء على أنه مشروع ولا يكتفى به. ما يؤخذ من الحديث: أولا، جواز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها. ثانيا، جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد ويكون لأذان كل منهما وقت معلوم. ثالثا، جواز اتخاذ المؤذن الأعمى وتقليده لأن ابن أم مكتوم رجل أعمى، وفيه استحباب تنبيه أهل البلد أو المحلة على إرادة الأذان قبل طلوع الفجر حتى يكونوا على بصيرة. خامسا، اتخاذ مؤذن ثان يؤذن مع طلوع الفجر. سادسا، فيه استحباب عدم الكف عن الأكل والشرب لمن أراد الصيام حتى يتحقق طلوع الفجر وألا يمسك قبل ذلك، والأمر في قوله فكلوا واشربوا هو للإباحة والإعلام بامتداد وقت السحور إلى هذا الوقت، وسيأتي إن شاء الله. سابعا، فيه جواز العمل بخبر الواحد إذا كان ثقة معروفة. انتهى كلام الشارح رحمه الله تعالى، ونبدأ بالتعليق على ما قال. قوله إن بلالا يؤذن بليل، في رواية الطحاوي إن بلالا ينادي بليل، ومعناهما واحد، لأن معنى قوله ينادي يؤذن، والباء في بليل للظرفية. قوله حتى ينادي أو حتى يؤذن ابن أم مكتوم، واسمه عبد الله ويقال عمرو وهو الأكثر، ومكتوم من الكثم سمي به لكتمان نور عينيه. قال الشارح البسام رحمه الله: فيه جواز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها. قلت: بوب البخاري رحمه الله تعالى لهذه الفائدة بقوله باب الأذان قبل الفجر، وأورد قبل حديث الباب، يعني قبل حديث عبد الله بن عمر هذا، حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. ورواه أيضا مسلم رحمه الله تعالى. قال العيني رحمه الله: باب الأذان قبل الفجر، أي هذا باب في بيان حكم الأذان قبل طلوع الفجر، هل هو مشروع أم لا، وإذا شرع هل يكتفى به عن إعادة الأذان بعد الفجر أم لا، وميل البخاري رحمه الله إلى الإعادة بدليل إيراده الأحاديث في هذا الباب الدالة على الإعادة. قلت: ظاهر حديث ابن مسعود أن هذا الأذان ليس للصلاة، ولعل هذا هو السر في إطلاق البخاري رحمه الله الأذان قبل الفجر. يبقى الفارق بين كلام البخاري وكلام البسام وغيره إيه؟ ها؟ أن في طائفة قالت باب الأذان لصلاة الفجر قبل دخول الوقت، البخاري رحمه الله جعل أذان كأنه أذان إيه؟ كأنه أذان مستقل، فقال باب الأذان قبل الفجر. الأذان ده لإيه؟ ها؟ لم يبين إذا كان للصلاة أو لغير الصلاة. فهذا والله أعلم من دقيق فقهه رحمه الله تعالى، خروجا من الخلاف هل الأذان ده لصلاة الفجر ولا الأذان للحكمة المذكورة في حديث ابن مسعود ليرجع القائم وينبه الإيه؟ النائم. قلت ولعل هذا هو السر في إطلاق البخاري الأذان قبل الفجر، ولم يقل كغيره الأذان لصلاة الفجر، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. قال ابن دقيق: في الحديث دليل على جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها، ذهب إليه مالك والشافعي، والمنقول عن أبي حنيفة خلافه قياسا على سائر الصلوات أنه لا يؤذن لها قبل دخول وقتها. قال العيني في العمدة: احتج به الأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وابن جرير الطبري، فقالوا يجوز أن يؤذن للفجر قبل دخول وقته. وممن ذهب إليه أبو يوسف، واحتجوا أيضا بما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ورواه مسلم والنسائي أيضا: إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فإن قلت روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث أنيسة بنت خبيب قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا، وإن كانت المرأة منا ليبقى عليها شيء من سحورها، فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحوري. وروى الدارمي من حديث الأسود عن عائشة قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة مؤذنين: بلال وأبو محذورة وعمر بن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن عمر فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم، وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد. وروى النسائي أيضا عن يعقوب عن هشيم عن منصور عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة نحو حديث ابن خزيمة. قلت القائل ابن من العين: قلت يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الأذان بالليل نوبا بين بلال وعمر، فأمر في بعض الليالي بلالا أن يؤذن أولا بالليل، فإذا نزل بلال صعد عمر فأذن بعده بالنهار، فإذا جاءت نوبة عمر بدأ فأذن بليل، فإذا نزل صعد بلال فأذن بعده بالنهار. وكانت مقالة النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، في الوقت الذي كانت النوبة لبلال في الأذان بالليل. وكانت مقالته: إن ابن أم مكتوم أو إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، في الوقت الذي كانت النوبة في الأذان بالليل نوبة ابن أم مكتوم. فكان يعلم الناس في كلا الوقتين أن الأذان الأول منهما أذان بليل لا بنهار، وأنه لا يمنع من أراد الصوم طعاما ولا شرابا، وأن الأذان الثاني إنما يمنع المطعم والمشرب إذ هو بنهار لا بليل. يبقى هنا قول الجمهور رحمهم الله تعالى إن بلال يؤذن بليل، لكن هل يؤذن للصلاة أم لغيرها؟ هذا هو محل النزاع في المسألة. قال: وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد وزفر بن الهزيل لا يجوز أن يؤذن للفجر أيضا إلا بعد دخول وقتها، كما لا يجوز لسائر الصلوات إلا بعد دخول وقتها لأنه للإعلام به وقبل دخوله دخول الوقت تجهيل وليس بإعلام فلا يجوز. وأما الجواب عن أذان بلال الذي كان يؤذن بليل قبل دخول الوقت فلم يكن ذلك لأجل الصلاة، بل إنما كان ذلك لينتبه النائم وليتسحر الصائم وليرجع الغائب، بين ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن مسعود المذكور، وقوله ليرجع قائمكم من القيام، ومعناه ليكمل ويستعجل بقية ورده ويأتي بوتره قبل الفجر. وقال عياض ما ملخصه؟ ما قاله الحنفية بعيد، إذ لم يختص هذا بشهر رمضان، وإنما أخبر عن عادته في أذانه، ولأنه العمل المنقول في سائر الحول بالمدينة، وإليه رجع أبو يوسف حين تحققه، ولأنه لو كان للسحور أو لو كان للسحور لم يختص بصورة الأذان للصلاة. قلت ما زال الكلام للعين، هذا الذي قاله بعيد، لأنهم لم يقولوا بأنه مختص بشهر رمضان، والصوم غير مخصوص به، فكما أن الصائم في رمضان يحتاج إلى الإيقاظ لأجل السحور أو السحور، فكذلك الصائم في غيره، بل هذا أشد، يعني إن الصائم في غير رمضان أحوج إلى من يوقظه لكي يتسحر، لأن من يحيي ليالي رمضان أكثر ممن يحيي ليالي غيره. فعلى قوله إذا كان أذان بلال للصلاة كان ينبغي أن يجوز أداء صلاة الفجر به، بل هم يقولون أيضا بعدم جوازه، فعلم أن أذانه إنما كان لأجل إيقاظ النائم ولأرجاع القائم. ومن أقوى الدلائل على أن أذان بلال لم يكن لأجل الصلاة ما رواه الطحاوي من حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، فرجع فنادى ألا إن العبد نام، وأخرجه أبو داود أيضا. فهذا ابن عمر روى هذا، والحال أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، فثبت بذلك أن ما كان من ندائه قبل طلوع الفجر لم يكن للصلاة. فإن قلت قال الترمذي حديث حماد ابن سلمة غير محفوظ، والصحيح هو حديثه الذي فيه إن بلالا ينادي بليل إلى آخره، قلت ما قاله لا يكون محفوظا صحيحا، لأنه لا مخالفة بين حديثيه، لأن قد ذكرنا أن حديثه الذي رواه غير حماد إنما كان لأجل إيقاظ النائم وإرجاع القائم فلم يكن للصلاة، وأما حديث حماد فإنه كان لأجل الصلاة، فلذلك أمره أن يعود وينادي ألا إن العبد نام. ومما يقوي حديث حماد ما رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد فينادي إن العبد نام، رواه الدارقطني، ثم قال تفرد به أبو يوسف عن سعيد وغيره يرسله، والمرسل أصح. قلت أبو يوسف ثقة وهم وثقوه، والرفع من الثقة زيادة مقبولة. ومما يقويه حديث حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن بالفجر قام فصلى ركعتي الفجر ثم خرج إلى المسجد وحرم الطعام، وكان لا يؤذن حتى يصبح، رواه الطحاوي والبيهقي. فهذه حفصة تخبر أنهم كانوا لا يؤذنون للصلاة إلا بعد طلوع الفجر. فإن قلت قال البيهقي هذا محمول إن صح على الأذان الثاني، وقال الأثرم رواه الناس عن نافع عن ابن عمر عن حفص ولم يذكروا فيه ما ذكره عبد الكريم عن نافع. قلت كلام البيهقي يدل على صحة الحديث عنده، ولكنه لما لم يجد مجالا لتضعيفه ذهب إلى تأويله. وعبد الكريم الجزري ثقة أخرج له الجماعة وغيرهم. فمن كان بهذه المثابة لا ينكر عليه إذا ذكر ما لم يذكره غيره. علق ابن رجب رحمه الله تعالى على قولها وكان لا يؤذن حتى يصبح. قال: وخرجه ابن عبد البر بإسناده ولفظه: كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع أذان الصبح صلى ركعتين ثم خرج إلى المسجد وحرم الطعام أو وحرم الطعام، وكان لا يؤذن حتى يصبح. قلت: لعل هذه الزيادة مدرجة فيه، وقد رواها عبيد الله بن عمر عن نافع من قوله، خرجه ابن أبي شيبة. ولو كان هذا محفوظا حمل على أذان ابن أم مكتوم كما في حديث ابن عمر في الباب الماضي. وعلق أيضا على مسألة أو على قول العين هنا، قال: وفي النهي عن الأذان قبل الفجر أحاديث أخر لا تصح. فروى جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال أن صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا، ومد يديه عرضا. خرجه أبو داود. وقال شداد: لم يلق بلالا. قال أبو بكر الأثرم: وإسناد مجهول منقطع، يشير إلى جهالة شداد وأنه لم يلق بلالا. وقد خرجه أبو نعيم في كتاب الصلاة. حدثنا جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض قال: بلغني أن بلالا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وروى أبو داود عن حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي: ألا إن العبد نام. وقال: تفرد به حماد. وذكر الدروردي روى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان لعمر مؤذن يقال له مسروح، فذكر نحوه. وقال: هذا أصح من ذلك، يعني أنه موقوف على عمر، وأن حماد ابن سلمة وهم في رفعه. وحكى الترمذي عن علي بن المديني أنه قال هو غير محفوظ، وأخطأ فيه حماد بن سلمة. وكذا قال الترمذي هو غير محفوظ، وكذلك أنكره الإمام أحمد على حماد. وقال أبو حاتم الرازي: حديث حماد خطأ، والصحيح عن نافع عن ابن عمر أن عمرا أمر مسروحا. قال: ورواه ابن أبي محذور عن عبد العزيز أبي رواد ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر مرفوعا أيضا، وابن أبي محذور شيخ. وقال محمد ابن يحيى الذهلي: هو حديث شاذ، وهو خلاف ما رواه الناس عن ابن عمر، يعني أنهم رووا عنه حديث إن بلالا يؤذن بليل. وقال الشافعي: رأينا أهل الحديث من أهل العراق لا يثبتون هذا الحديث، ويزعمون أنها ضعيفة لا يقوم بمثلها حجة على الانفراد. وقال الأثرم: هذا الحديث خطأ معروف من خطأ حماد بن سلمة. وقال الدارقطني: أخطأ فيه حماد بن سلمة، وتابعه سعيد بن زربي، وكان ضعيفا. روياه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، والمحفوظ عن أيوب عن ابن سيرين أو حميد بن هلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال هذا، قال: ولا يقوم بالمرسل حجة. قلت: روايات حماد بن سلمة عن أيوب غير قوية. قال أحمد: أسند عن أيوب أحاديث لا يسندها الناس عنه. وقال مسلم: حماد يخطئ في حديث أيوب كثيرا، وقد خولف في رواية هذا عن أيوب، فرواه معمر عن أيوب مرسلا، خرجه عبد الرزاق عنه. وأما حديث عبد العزيز بن أبي رواد فقد روي عنه متصلا كما تقدم من رواية ابن أبي محذورة عنه، وتابعه عامر بن مدرك. قال الدارقطني: هو وهم، والصواب رواية شعيب بن حرب عن عبد العزيز عن نافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح، أن عمر أمره بذلك. وذكر أبو داود أن حماد بن زيد رواه عن عبيد الله عن نافع أو غيره أن مؤذنا لعمر يقال له مسروح فذكره. وذكر الترمذي أن ابن أبي رواد رواه عن نافع عن عمر، أو أن عمر أمر بذلك. قال: هذا لا يصح لأنه منقطع. وقال البيهقي في حديث أبي رواد ابن أبي رواد المتصل إنه ضعيف لا يصح، والصواب رواية شعيب بن حرب وقال ابن عبد البر الصحيح أن عمر هو الذي أمر مؤذنه بذلك، وقد روي من حديث قتادة عن أنس نحو حديث حماد بن سلمة، والصحيح أنه عن قتادة مرسل قاله الدارقطني، وروي من حديث الحسن عن أنس أيضا بإسناد لا يصح، والنهي عن الأذان قبل طلوع الفجر قد روي عن عمر كما سبق. وعن علي قال أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن فضل بن عمير قال كان لعلي مؤذن فجعل علي معه مؤذنا آخر لكي لا يؤذن حتى ينفجر الفجر، وهذا منقطع. وروى وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت ما كانوا يؤذنون حتى يصبحون. وخرج الإمام أحمد من رواية يونس عن أبي إسحاق عن الأسود قال قلت لعائشة متى توترين؟ قالت ما أوتر حتى يؤذن، وما يؤذن حتى يطلع الفجر، أو حتى يؤذن أي المؤذن، وما يؤذن حتى يطلع الفجر. وعن شريك عن علي بن علي عن إبراهيم قال سمع علقمة مؤذنا يؤذن بليل فقال لقد خالف هذا سنة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا القول ذهب الكوفيون منهم أبو الأحوص صاحب ابن مسعود وقيس بن أبي حازم والشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن والحسن بن صالح. وروى ابن أبي شيبة من طريق حجاج عن طلحة عن سويد هو ابن علقمة عن بلال أنه كان لا يؤذن حتى ينشق الفجر، وعن حجاج عن عطاء عن أبي محذورة أنه أذن صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر فكان لا يؤذن حتى يطلع الفجر، لكن حجاج هو ابن أرطاء. قال الأثرم هذا ضعيف الإسناد. وقال ابن أبي شيبة حدثنا ابن نمير عن عبيد الله قال قلت لنافع إنهم كانوا ينادون قبل الفجر، قال ما كان النداء إلا مع الفجر. جملة هذه الآثار تدل على أنهم قصدوا أذان الوقت وليس أذان الليل الذي هو ليرجع القائم وينتبه الإيه النائم. والشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى يوافق العين في كون أذان بلال ليس للصلاة، فيقول في شرحه للعمدة استدل بهذا الحديث كثير من العلماء وقالوا إنه دليل على جواز الأذان للصبح في آخر الليل، لأن أذان بلال لصلاة الصبح، لكن يظهر أن الأذان ليس لصلاة الصبح وإنما هو لتنبيه من يريد السحور حتى ينتبه للوقت الذي يتسحر فيه ويتناول فيه طعامه. ويدل على ذلك أن في حديث آخر قوله عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، وفي حديث آخر لا يغرنكم أذان بلال من سحوركم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ولكن خالفه في كون هذا في رمضان خاصة فقال. وبتأمل هذه الروايات، يعني العين بيقول إن ده لم يكن في رمضان، الشيخ ابن جبريم يقول لا، الظاهر والله أعلم إن أذان بلال مع ابن أم مكتوم كان في رمضان خاصة، فقال وبتأمل هذه الروايات يظهر أن الأذانين في رمضان، إذ كان في رمضان أذان ابن أم مكتوم وقت الصبح وقبله أذان بلال لوقت السحور، هذا هو المتبادر، مع أن أكثر الشراح لم يتعرضوا لذلك، ولا أذكر أن أحدا ممن شرح الحديث نبه على أن هذا في رمضان. قلت قال الحافظ في الفتح وادعى ابن القطان أن ذلك كان في رمضان خاصة وفيه نظر. يبقى هنا قول الشيخ ابن جبرين إن لم يقل أحد بهذا هو يعني فيه نظر، لأن سبقه إلى ذلك ابن القطان رحمه الله تعالى. قال ولكن سياق الروايات والأحاديث دليل على أنه في رمضان، فلم يذكر أنه في غير رمضان أو فلم يذكر أنه في غير رمضان كان يؤذن مؤذنان للفجر، ففي قوله كلوا واشربوا دليل على أنهم كلهم يصومون، وأما في غير رمضان فلا يصوم إلا أفراد منهم، وهنا أمرهم بقوله فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وفي الرواية الأخرى قال لا يغرنكم أذان بلال من سحوركم، أي لا يردكم أذان بلال من سحوركم، فهو يخاطبهم كلهم، ومعلوم أنهم لا يتسحرون كلهم للصوم إلا في رمضان، أما في غيره فإنما يتسحر أفراد منهم لا كلهم، وهذا يرجح أنهم كانوا يخصون رمضان بمؤذنين في آخر الليل، وقد بينت ذلك الرواية الأخرى وهي قول إن بلالا يؤذن بليل، لماذا؟ ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، أي يستيقظ نائمكم للتسحر حينما يعلم أن وقت التسحر قد دخل، وينتبه قائمكم الذي يصلي ينتبه إذا سمع أذان بلال وعلم أن وقت السحور قد قرب فيصلي الوتر وينهي صلاته ويشتغل بسحوره. ماذا تقولون في هذا؟ ولازم هذا القول ما هو؟ يعني الآن عندنا خلاف في هذه المسألة من وجهين. الوجه الأول، هل الأذان كان لغرض آخر غير الصلاة أم للصلاة؟ أمر الثاني، هل كان هذا طول السنة ولا في رمضان خاصة؟ طيب، لو قلنا إن هو كان للصلاة يبقى إذن هو يكون في رمضان وفي غير رمضان، وإذا قلنا لتنبيه النائم والقائم فالمسألة تحتمل أن يكون في رمضان وفي غير رمضان، لكن لازم قول الشيخ ابن جبريل رحمه الله تعالى أن ده خاص برمضان فقط، أنه لا يشرع الأذان الثاني للفجر إلا في رمضان فقط. وعلى هذا وعلى خلاف هذا عمل أهل مكة والمدينة دون نكير. يبقى هنا ابن جبريل لما يقول ان ظاهر حديث بلال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم ان ده رمضان فقط، يبقى من لازم هذا القول ايه؟ ان صلاة الفجر مثلها مثل سائر الصلوات، لا يشرع لها الا اذان واحد فقط عند دخول الوقت. اما اذان الليل هذا فيكون فين؟ يكون في رمضان فقط. قلت وهذا خلاف ما عليه اهل المدينة واهل مكة، وهم قد تلقوا هذه السنة سلفا عن أو خلفا عن سلف، وعمل أهل المدينة ما الذي طريقه النقل العملي من أقوى الحجج لا سيما عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. فالظاهر والله تعالى أعلم أن تخصيص هذا برمضان فقط فيه نظر. قال ابن رجب: ودل ذلك على جواز الأذان قبل طلوع الفجر، وهو قول مالك والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وأبي ثور وداود وأبي خيثمة وسليمان بن داود وأبي بكر بن أبي شيبة وغيرهم من فقهاء أهل الحديث، وعليه عمل أهل الحرمين ينقلونه خلفا عن سلف، حتى قال مالك في الموطأ: لم يزل الصبح ينادى لها قبل الفجر. وذكر الشافعي أنه فعل أهل الحرمين وأنه من الأمور الظاهرة عندهم، وكذا قال إسحاق وسنة، وكذا قال أحمد في رواية حنبل، قال القاضي في جامعه الكبير والآمدي: وظاهر هذا أنه أفضل من الأذان بعد الفجر، وهو قول الجوزاء. لا، هو بينقلها الجوزاني ولا الجوزقاني؟ هو أيوه غير، نعم، وهو قول الجوزاني وغيره وغيره من فقهاء أهل الحديث، لأنه أبلغ في إيقاظ النائم للتأهب لهذه الصلاة، فيكون التقديم سنة، كما أن كان التثويت في هذا الأذان سنة أيضا لهذا المعنى. وقال الطائفة: ورخصة، وهو قول ابن أبي شيبة، وأومأ إليه أحمد في روايات أخرى. فالأفضل عند هؤلاء الأذان بعد طلوع الفجر ويجوز تقديمه. وقال الحافظ: وتمسك الطحاوي بحديث ابن مسعود هذا لمذهبه، فقال: فقد أخبر أن ذلك النداء كان لما ذكر لا للصلاة، وتعقب بأن قوله لا للصلاة زيادة في الخبر وليس فيه حصر فيما ذكر. فإن قيل تقدم في تعريف الأذان الشرعي أنه إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، والأذان قبل الوقت ليس إعلاما بالوقت، فالجواب أن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون إعلاما بأنه دخل أو قارب أن يدخل، وإنما اختصت الصبح بذلك من بين الصلوات لأن الصلاة في أول وقتها مرغب فيه، والصبح يأتي غالبا عقب نوم، فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول وقتها ليتأهبوا ويدركوا فضيلة أول الوقت، والله أعلم. قلت: السنة بينت مشروعية الأذان قبل الفجر، وهذا لا ينبغي أن يكون فيه خلاف، ولكن الخلاف أو لكن الخلاف لماذا هذا الأذان وهذا خلاف لفظي لا يترتب عليه عمل والله أعلم. يعني المسألة مع كثرة ما نقلناه من أقوال أهل العلم والاختلاف بينهم فيها إلا أنه السنة بينك أن فيه للفجر خاصة أذانين. طيب هل أذانين للفجر ولا أذان لإيقاظ النائم وتنبيه الغافل وليرجع القائم ولا للفجر ليتأهب الناس لصلاة الفجر؟ هو الحقيقة لا خلاف إن هو أذان ليل، أذان ليل، لكن لماذا هذا الأذان؟ هل لما ذكر في حديث ابن مسعود ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم مثلا، ولا لصلاة الفجر لكي يتأهبوا لصلاة الفجر لأنها صلاة تحتاج إلى الاستعداد لها قبل دخول وقتها؟ هذا محتمل وذاك محتمل، ولكن في الحقيقة ده خلاف من وجهة نظري خلاف لفظي، هو في أذانين. أما إن يقال لا هذا الأذان الأول يلغى لأنه لا علاقة له بصلاة الفجر فهذا مخالف للإيه؟ مخالف للسنة. فخلاصة القول في هذه المسألة بعد ما نقلنا على سبيل الأمانة العلمية أقوال العلماء فيها إن في أذان قبل دخول وقت الفجر بوقت سيأتي بيانه هذه سنة تكون طول العام. أما لماذا هذا الأذان اللي هو قبل دخول الوقت فهذه مسألة لا تهمنا لأن الخلاف فيها لا يترتب عليه إيه؟ لا يترتب عليه عمل. قال ابن دقيق رحمه الله تعالى: والذين قالوا بجواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها اختلفوا في وقته، يعني متى يكون هذا الأذان الذي يكون بليل. وذكر بعض أصحاب الشافعي أنه يكون في وقت السحر بين الفجر الصادق والكاذب، قال: ويكره التقديم على ذلك الوقت. وقد يؤخذ من الحديث ما يقرب هذا، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل إخبار يتعلق به فائدة للسامعين قطعا، وذلك بأن يكون وقت الأذان مشتبها محتملا لأن يكون وقت طلوع الفجر، فبين أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب إلا عند طلوع الفجر الصادق، وذلك يدل على تقارب وقت أذان بلال مع الفجر. معنى الكلام إيه؟ إن لو كان بلال بيؤذن في مثلا منتصف الليل أو في وقت بعيد عن الأذان الثاني اللي هو أذان الوقت ما كان اشتبه الأمر على الناس ولا احتاجوا أن ينبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ إلى ذلك. لكن لما نبههم النبي صلى الله عليه وسلم علم إن ممكن بعض الناس يتصور إن الأذان ده فين؟ في الوقت. يبقى إذن هو قريب جدا من الأذان اللي في الوقت. نعم. وقال ابن رجب رحمه الله: واختلف القائلون بأن الفجر يؤذن لها بليل في الوقت الذي يجوز الأذان فيه من الليل، فالمشهور عند أصحاب الشافعي أنه يجوز الأذان لها في نصف الليل الثاني لأنه يخرج به وقت صلاة العشاء المختار. ومنهم من قال ينبني على الاختلاف في آخر وقت العشاء المختار، فإن قلنا ثلث الليل أذن للفجر بعد الثلث. ومنهم من قال يؤذن للفجر في الشتاء لسبع ونصف بقى من الليل وفي الصيف لنصف سبع. وروى الشافعي في القديم بإسناد ضعيف عن سعد القرظ قال: أذنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقباء وفي زمن عمر بالمدينة، فكان أذاننا في الصبح في الشتاء لسبع ونصف بقى من الليل وفي الصيف لسبع يبقى منه. ومن الشافعية من قال يؤذن لها أي للفجر قبيل طلوع السحر، وصححه جماعة، وهو ظاهر المنقول عن بلال وابن أم مكتوم. وأما أصحابنا يعني الحنابلة فقالوا يؤذن بعد نصف الليل ولم يذكروا ذلك عن أحمد، ولو قيل إنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر الأول استدلالا بحديث أبي ذر المتقدم لتوجه. وقد مر بي أن أحمد أومأ إلى ذلك أو نص عليه ولم أتحققه إلى الآن، وروى الشافعي بإسناده عن عروة بن الزبير قال: إن بعد النداء بالصبح لحزبا حسنا إن الرجل ليقرأ سورة البقرة، وهذا أيضا يدل على قرب الأذان من طلوع الفجر. وأما أصحاب مالك فحكى ابن عبد البر عن ابن وهب أنه قال: لا يؤذن لها إلا في السحر. فقيل له: وما السحر؟ قال: السدس الآخر. قال: وقال ابن حبيب: يؤذن لها من بعد خروج وقت العشاء، وذلك نصف الليل. قلت، الكلام بينتهى هنا، كلام ابن رجب رحمه الله، قلت: ما قرره ابن دقيق أولى بالقبول، ويؤيده قول القاسم بن محمد في حديثه عن عائشة رضي الله عنها: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. متفق عليه. قال الحافظ: وفي هذا تقييد لما أطلق في الروايات الأخرى من قوله: إن بلالا يؤذن بليل. كلمة بليل طبعا هنا في الليل، يعني يؤذن في الليل، لكن إمتى؟ في أي جزء من الليل؟ هذا إيه؟ مطلق مقيد بقول القاسم هنا. هو طبعا ده ظاهر رواية البخاري إنه من قول القاسم، وسيأتي إن شاء الله بيان إنه من قول عائشة وليس من قول القاسم لئلا يقال إنه مرسل. قال: ولا يقال إنه مرسل لأن القاسم تابعي فلم يدرك القصة المذكورة، لأنه ثبت عند النسائي من رواية حفص بن غياث، وعند الطحاوي من رواية يحيى القطان كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة، فذكر الحديث قالت: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. وعلى هذا فمعنى قوله في رواية البخاري قال القاسم أي في روايته عن عائشة، وقد وقع عند مسلم في رواية ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثل هذه الزيادة، وفيها نظر أوضحته في كتاب المدرج. وثبتت الزيادة أيضا في حديث أنيسة الذي تقدمت الإشارة إليه، وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الوقت الذي يقع فيه الأذان قبل الفجر هو وقت السحور، وهو أحد الأوجه في المذهب، يعني مذهب الشافعي، واختاره السبكي في شرح المنهاج، وحكى تصحيحه عن القاضي حسين والمتولي وقطع به البغوي. وكلام ابن دقيق العيد يشعر به، ونقل قوله السابق، ثم قال: ويقويه أيضا ما تقدم من أن الحكمة في مشروعيته التأهب لإدراك الصبح في أول وقتها. وصحح النووي رحمه الله في أكثر كتبه أن مبدأه من نصف الليل الثاني، وأجاب عن الحديث في شرح مسلم فقال: قال العلماء معناه أن بلالا كان يؤذن ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه، فإذا قارب طلوع الفجر نزل فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب بالطهارة وغيرها، ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر. قال: وهذا مع وضوح مخالفته لسياق الحديث يحتاج إلى دليل خاص لما صححه حتى يسوغ له التأويل. وهذا من أنصاف الحافظ رحمه الله تعالى. صحيح النووي على مذهب الحافظ، أو الحافظ على مذهب النووي، كلاهما شافعي، لكن الحق أحق أن يتبع. هو النووي رحمه الله لما وجد في كلام الشافعي أن يجوز الأذان الأول من بعد نصف الليل اللي هو آخر وقت صلاة العشاء، حاول ان هو يوجه هذا الكلام، فقال: ان بلال رضي الله تعالى عنه كان يصعد بعد نصف الليل يؤذن، ثم يبقى في مكانه اللي أذن فيه للذكر والدعاء والصلاة ونحو ذلك حتى اذا طلع الفجر وتيقن من طلوع الفجر اخبر، او نزل فاخبر ابن مكتوم، او حتى اذا استيقن قرب طلوع الفجر نزل فاخبر ابن مكتوم، فابن مكتوم يتطهر ثم بعد ذلك يصعد مع طلوع الفجر. طيب أين هذا من فعل بلال؟ وما هذا التعذيب الذي كان بلال يعذب نفسه إياه أو به وليس فيه حاجة إليه، أو لا يوجد داعي إلى مثل هذا الفعل؟ الحديث قال إن بلال يصعد يؤذن ثم ينزل ويصعد ابن أم إيه؟ مكتوم. نعم قد نقول إن في فترة زمنية ممكن ابن أم مكتوم يتطهر مثلا فيها ويصعد، إنما نقول من نصف الليل إلى طلوع الفجر يعني أحيانا يصل إلى 5 ساعات أو 6 ساعات، وبلال مذنب نفسه للذكر وكذا في المكان اللي أذن فيه حتى ينزل وبعدين ينبه ابن أم مكتوم لكي يصعد، أين هذا في الحديث؟ فهذا في الحقيقة فيه نوع من التكلف في توجيه الحديث ليتفق مع المذهب، وده يعني مشكلة من مشاكل التعصب المذهبي أو آفة من آفات التعصب المذهبي. والله نحن الآن أمام حقيقة، يعني نحن الآن أمام توجيه النووي رحمه الله تعالى للحديث لكي يتفق مع، ودي الآفة دي المشكلة، احنا الأصل ان احنا نوجه كلام العلماء ليتفق مع الحديث او نلتمس لهم المعاذير، اما ان احنا نوجه الحديث ليتفق مع كلام العلماء فتلك هي المصيبة. الأصل ان الحديث حاكم على ما عداه من الأقوال، اما ان الأقوال تصبح هي الحاكمة على الحديث فتلك هي المصيبة. فالآن لما تأتي لواحد مثلا تابع لجماعة معينة او حزب معين او كذا وتقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، بيقول لك ايه؟ لكن العلماء يقولون كذا وهم افهم للحديث واحفظ للحديث منك، وبالتالي بيأول الحديث ليتفق مع كلام من؟ مع كلام شيوخه وعلمائه ونحو ذلك، وهذه الآفة التي يوصل اليها التعصب المذموم. فكلام الحافظ رحمه الله تعالى هنا يعني فيه من الانصاف ما يحمد عليه الحافظ رحمه الله تعالى، ويبين ان القضية ليس قضية مذهب انا متابع للاخر فيه، وانما قضية ان الحق احق ان يتبع، واعرف الحق تعرف ايه؟ تعرف اهله، واذا صح الحديث فهو مذهبي، ولا مبرر ابدا للتعصب للمذهب بحيث يصبح المذهب حاكم على الأدلة الشرعية، ولكن العكس هو الصحيح. بعد ذلك ذكر الشارح رحمه الله تعالى إن من فوائد الحديث جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد ويكون لأذان كل منهما وقت معلوم. هذه المسألة فيها كلام طويل للفقهاء رحمهم الله تعالى، وجنحوا فيها إلى أقوال تكاد تكون مستغربة، حتى إن بعضهم أباح أن يكون في المسجد الواحد أكثر من 4 يؤذنون، إما في وقت واحد إذا كان المسجد متسع أو في وقت واحد بحيث لا يشوش بعضهم على الآخر. والحمد لله أن هذه البدعة ليست موجودة عندنا، لكن في الحقيقة موجودة في كتب الفقه، ويعني يكاد يكون عليها اتفاق. فلهذا سنبدأ الحديث المقبل إن شاء الله بالتعليق عليها إن شاء الله تعالى، ونبين وجه الصواب في هذه المسألة، ومتى يشرع أن يتخذ أكثر من مؤذن للمسجد الواحد. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.